قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. من باب العمل في الحلاق يقول مالك رحمه الله: لا يجوز لأحد أن ينحر هديه حتى إيش؟ أحلق رأسه، عملا بقوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومحل مفعل يصلح لاسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. فاسم الزكاء اسم المكان تقول مجلس، واسم الزمان تقول موعد، فموعد اسم زمان للوعد، ومجلس اسم مكان للجلوس. فهنا محل صلح للاثنين لاسم الزمان والمكان، محلها الى البيت العتيق وهو مكانها، محلها اي بعد فجر يوم العيد. فلا يجوز لانسان ان يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله زمانا ومكانا، اي حتى ينحر هديه. اين ينحر الهدي؟ سيأتي لمالك بيان ذلك ان شاء الله. قال: ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. ثم يأتي مالك رحمه الله بجملة أحكام، يقول: النحر، الحلق، وضع التفث، لبس الثياب، كل هذه الأعمال التي هي تتمة للحج لا تكون إلا بعد الفجر يوم عيد الأضحى. إذن الذين يتعجلون من المزدلفة، أصحاب الأعذار أو الضعفة الذين يقدمهم الإمام أو يتقدمون لعذر، وجاءوا إلى منى قبل الفجر ورووا الجمار قبل الزحام، هل يحلقون او ينتظرون حتى يطلع الفجر؟ مالك هنا يقول: العمل كله، اي عمل التحلل او العمل بعد النزول من المزدلفة، والعمل الباقي بعد النزول من المزدلفة، رمي جمرة العقبة تحية منى، حلق الشعر او التقصير، نحر الهدي، لبس الثياب، وضع التفث، كل ذلك يقول مالك لا يجوز عمل شيء منها إلا بعد أن يطلع فجر يوم العيد. هذا على ما نص عليه، والله تعالى أعلم.